Thank you.

وأسبغ عليكم النعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة Oh. وَالْكَفَرَ فَلَا

أبدا أكثرهم لا يعلمون إلا الله سميع بصير لم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ اقرأ ورقم في الورى آيات وهو الذي في الصدر محفوظ كما يجري التدبر فيه بالإنصاف وهكذا اهداف الإيمان والإسلام عشنا سويا وهي لحال القرآن الكريم فلعل ما سمع حضراتكم قال الإذاعة التلفزيون فاضلة الشيخ محمد الليثي المقيم بمدينة النخاز مركز العزيز في لفول المنزل 35-22 ومحناها على ما سمع حضراتكم من اهدى موجات الاذاعات المحلية ادارة رحمة الله ادارة مطر اما الهندسة الكهربائية ادارة الحاج احمد مختار جنوب فريق ونقلنا لكم من داخل صرادكم مختار تحت ادارة اولاد ابو شحاتة بالخير واشكر الله وسعكم جميعا. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم